بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتلك الرسالة السلفية، وهي شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى رحمة وسخ. طيب، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه، وقفنا عند هذه، أن من قال في دين برأيه وقياسه، طبعا برأيه وقياسه سبق أن بيننا برأيه وقياسه يعني القائم على الهوى والمخالف للنصوص الشرعية، لا بالقياس الصحيح، يعني يقصد بالقياس الفاسد والرأي المبني على الهوى لا على الاتباع. واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. وتأوله من غير حجة يعني قال بمحض الهوى، لم يبني قول على دليل، ولم يبني قول على أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فكل من قال في الدين برأيه وقياسه ولم يرجع إلى النص الشرعي وإنما قال بمحض الهوى فهذا علامة ضلاله والحراف معروف. وطبعا ما أكثر هؤلاء في كل زمان وعصر ومصر، ما أكثر هؤلاء الذين يقولون بلا علم بل بمحض الرأي والقياس، والحق ما شهد به العقل والباطل ما رفضه العقل. فمصدر الخير والشر، مصدر الشرع، مصدر التحسين والتقبيح، كل هذا العقل. وهؤلاء يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله. فقال رحمه الله: فقد قال على الله ما لا يعلم. ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، من المتكلفين المتنطعين المتشدقين. والحق ما جاء، شوف بقى الحق، يبقى الباطل ما كان بمحض الرأي والقياس والهوى من غير اتباع لأثر، ده الباطل. طب ايه الحق بقى؟ والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. يا سلام، شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الذي ينبغي أن نتربى عليه. والحق ما جاء عن الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله، ما نعرف إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة من أمر النبي باتباعه، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان طبعا وعلي أيضا رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وطبعا علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين. فالجماعة ما كان عليه المسلمون في عهد هؤلاء الصحابة. لكن يمكن أن يذكر لعل قصد رحمه الله تعالى هنا من أن في زمن علي حصل خلاف وانشق المسلمون وحصلت قاتل وحروب فانقسمت الجماعة، ولكن لا شك أن الجماعة رجعت في عهد الحسن لما تنازلوا عن الخلافة أو تنازل الحسن عن الأمر لمعاوية رضي الله عنه، وسمي العام بعام الجماعة. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الجماعة اللي هو يساوي إيه؟ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وفي الرواية الثانية الجماعة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ إيه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية؟ قال: الجماعة. فمن اقتصر على سنة رسول الله وما كان عليه الجماعة فلا جاء معناه انتصر وصارت له الحجة والبينة، فلج على أهل البدعة كلهم. وده حق يا اخوان. والله لو كنت وحدك في وسط 73 فرقه، ال 72 فرقه الباقيين، وكل فرقه جلس رئيسها امامك، شوف بقى كل فرقه جاءت برئيسها وانت وحدك، ويثير هؤلاء الشبهات كامله، اعلم ان ما يقولون لا يقاوم ما تقوله ان كنت متقنا لاقامه حجتك. لو انت متقن حجتك فاعلم ان هذا كله لا يساوي شيئا ولا يمكن ان يقاومك. والله لو ضربت ذلك في 72 كمان، يعني 72 في 72، امال امتى يا اخوان الانسان يؤتى؟ يؤتى اذا كان غير هاضم للحق الذي عليه. انا غير هاضم للحق الذي عليه، ممكن يؤتى الحق من قبل. عشان كده احنا بننصح لما تيجي تناقش مبتدعه ان كنت ضعيفا اعتذر، واعتذر، اوعى تجادل وتقول والله لا ده انا هحاول ولا اعمل ولا اسوي، انت ضعيف. عشان كده مش اي واحد يقدر يقيم الحج على الخاص، وليس اي نقاش يكون مقبولا منك ضد اهل الباطل. نحن نعلم انك انت على الحق ومع الباطل، بس انت ما عندك اداه لاقامه الحق الذي لك. يبقى انتبه، انتبه، احذر من هذا يا اخي بارك الله فيك. اوعى تدخل في مناظره او مناقشه او محاجه اذا كان خصمك ايه اقوى منك لسانا وانت ضعيف لم تستوعب المساله في عبر فيها. ولهذا كثير من اخواننا يعمل ازاي؟ يسمع الشيخ يقتنع بكلام الشيخ لكن لم تكتمل ادواته، يعني الحجه عنده في المساله، فيقوم يروح بقى على جماعه ثانيه، ده انتوا على الباطل وانتوا على كذا، يقولوا ليه؟ يقول انتوا كذا، يقوم هم يناقشوه. طبعا هم بيناقشوه ولم يستوي عوده في هذا الباب، فيقوموا ايه تقول لهم الحجه عليه والغلبه عليه. لا، انت اهضم من الاول قبل المناقشه، اهضم من الاول قبل المناقشه، استعمل السلاح واتقن السلاح وتاكد منه وجربه، ثم بعد ذلك تنزل به الى ساحات الوضع. لكن تيقن وتاكد ان اهل الباطل لو اجتمعوا من كل حدب وصوب، لو اجتمعوا من كل حدب وصوب، فلك الغلبه ان شاء الله، ولك الحجه ان شاء الله، ولك الظهور والعلو ان شاء الله. لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق، يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى ايه؟ حتى ياتي امر الله. طيب، وما كان عليه الجماعه ومن اقتصر على سنه رسول الله، وما كان عليه الجماعه، وده بقى اهل السنه والجماعه، اهل السنه سنه النبي، والجماعه التي هم الذين هم الصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فلج على اهل البدعه كلهم واستراح بدنه وسلم له دينه ان شاء الله، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق امتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقه الناجيه منها، فقال ما انا عليه واصحابي، ما انا عليه واصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم حديث العرباض وانه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. طيب، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقه الناجيه منها، فقال ما انا عليه اليوم واصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والامر الواضح والمنار المستقيم. الله اكبر، رحم الله البردهاء، هذه الوريقات لا نعرف له الا هي، ومع ذلك امام اهل السنه. شوف كيف السنه ترفع صاحبها ولو كانت عباره واحده، عباره، وكيف الانسان يهلك ولو كان صاحب مؤلفات وكتب اذا كان على خلاف منهج السنه والجماعه. ولهذا انصح نفسي واخواني واخواتي الاستقامه على نور يا اخوان، والاستقامه على بينه، ولا يتخبط الانسان في فكره وسعيه، ولا يجعل استقامته تبعا لهواه او تبعا لراي شخص او جماعه. ابتعد عن هذا كله واسلك سبيل اهل السنه والجماعه بالدليل، جاء الدليل معاك مع غيرك مع شيخك مع شيخ غيرك ايا كان، تعبد الله سبحانه وتعالى طيلة حياتك بهذا الأمر. حتى إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى وسألك ربك عز وجل ماذا أجبت المرسلين، ما قال فلان وعلان، ماذا أجبت المرسلين؟ نعم سيد. لا يوجد بدع في العبادات طالما ايه؟ لا لا، احنا نقول البدع على قسمين. البدع على قسمين، بدع حقيقية وبدع إضافية. البدع الحقيقية البدعة التي ليس لها مستند من كتاب ولا سنة ولا إجماع، دي بدعة حقيقية زي الطواف حول القبور والأبرحة وكذا. البدعة الإضافية هي التي ثبت أصلها بكتاب أو سنة أو إجماع، ولكن زيد فيها أو أنقص منها، يعني تغيرت صفتها أو جعل لها زمانا أو مكانا أو صفة أو عددا أو قدرا أو سببا أو إلى آخره، بغير دليل، أدي إضافي. زي مثلا نيجي نقول تخصيص مثلا النصف من شعبان بالصوم، أو تخصيص 27 من رجب بالصوم. إحنا عندنا أصل الصوم ثابت بالنص، لا ثابت بالنص، ثابت بالنص. فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين وجهه وبين النصف بين خير. لكن الآن إحنا جعلنا لهذا الصوم إيه؟ زمانا مخصوص. ده بدعة، بقى بدعة الآن. يبقى اسمها بدعة إيه؟ إضافية، اللي هي ما كانت مشروعة بالأصل لكن حصل تغير فيها في الصف، إنما الحقيقية لا. هذا أمر عجيب ما أحدثه بلال. بلال توضأ وصل، كان يتوضأ ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، لأنه يستحب الصلاة بعد الوضوء. أيوة بس أقر النبي فصار سنة بالإقرار، لكن الآن بعد ما مات النبي نجيب إقرار مين؟ هذا كلام غلط. السنة قول وفعل وتقرير. النبي أقر صلى الله عليه وسلم، نعم. السنة لمخالفة، بس هو كان جاهلا بالمخالفة. طيب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طيب قال: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتمطع وإياكم والتعمق، وعليكم بدينكم العتيق، وعليكم بدينكم العتيق. طبعا هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، حذر من التشدق والتنصر، لكن هذا الحديث لم يرد بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأذان. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وافترقت واتبعت الطمع والهوى والميل إلى الدنيا كما سبق وبينا. نعم، هو التنطع، يعني التعمق، تكلف ما لم يؤذن به الإنسان، نعم، ولم يؤمر به الإنسان. وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه يا أخي، قواعد الانضباط وقواعد الاستقامة، انتبه. وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لكش عذر أبدا أن تأخذ شيئا لم يكن عليه الصحابة، فما كان في زمن الصحابة هو الدين، ولم يكن وما لم يكن في زمنه فليس دينا. والله مهما حاولت ومهما بررت فلا تقل والله العصر يختلف. الدين ما يختلف، الدين ما يختلف. فما صلح به أمر أول هذه الأمة فإنه هو أيضا الصلاح لآخر هذه الأمة لو أرادت الإصلاح والصلاح. أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع يبقى من، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، يعني يتبع في ذلك رجل من أهل البدع كما يتبع جهما أو يتبع الأشاعرة أو يتبع القدرية أو المرجئة وغير ذلك، فهو كمن أحدثه، لأن كما إنه دل على الخير كفاعله فبرضه دل على الشر كفاعله. ومن دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة برضه، ومن دعا إلى ضلالة فعليه أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة كمن أحدثه. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى، وهو أشر على هذه الأمة من إبليس. طيب ما وجه كون أن صاحب الضلالة أشر على الأمة من إبليس؟ ها طيب ماشي، ما هو إبليس برضو كده ها ها إبليس ما يرى، إبليس يوسوس والناس يكرهون إبليس، وهذا صاحب البدعة غالبا ما يظهر في ثوب التعبد ثوب العلماء العباد فيكون فتنة، فيكون إيه فتنة، فهو إبليس يتكلم لكن يتكلم بلسان العابد أو بلسان العالم، فربما كان إيه فربما كان أثقل للناس. ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة وما فارقوا منها ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة وما فارقوا منها فتمسكك به ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة وما فارقوا منها فتمسك به فهو صاحب سنة، فتمسك به يعني من السنة التي تركها أهل البدع المراد. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة، فتمسك به بما تمسك به البدع ولا بما تركه أهل البدع من السنن، ها ما تركه أهل البدع من السنن فتمسك بهذه السنن التي تركها أهل البدع وخالف المبتدعة، فالمبتدعة تركوا السنن وتمسكوا بالبدع، هو أخذ هذه السنن التي تركها أهل البدع وتمسك بها، فمن فعل ذلك فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الكلام الجميل، صاحب السنة حقيق أن يتبع وحقيق أن يعان وتيسر أموره، حقيق أن يحفظ وحقيق أن يدعى له، وحقيق أن يحب، وحقيق أن يلتف الناس حوله، وحقيق أن يسترشد الناس بقوله، وحقيق أن يأخذ الناس بوصاياه. لماذا؟ لأنه يطبق سنة رسول الله، ولأنه يدعو إليها، ولأنه الحارس على هذه السنة الداعي إليها. فما تعرف السنة فتعرف السنة من قبله، ويعرف الحق من قبله. فصاحب السنة حري أن يعاني، حري أن يحفظ، حري أن يتبع، حري أن يدعى له، حري أن يسترشد بقوله، حري أن يتمسك بوصيته، حري أن يلتف حوله. هكذا يا أخي. ولهذا احنا زمان علمناكم حاجة مهمة جدا، قلنا لكم إذا أردنا أن نعرف المنهج الصحيح فلابد من أمرين، لابد من شيخ سلفي وكتاب سلفي. شوف يمشي معك شيخ سلفي على طول، لأن الحق لا يعرف إلا من قبله، وصاحب الحق وهو الداعي إلى الحق، فالحق يعرف من إيه؟ من قبله ومن طريقه. وحول من نلتف إذا لم نلتف حول أهل السنة، وقول من نأخذ إذا لم نأخذ بقول أهل السنة، نأخذ بالعقلانيين الذين يحكمون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة، فما وافق العقل من نصوص الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف طرحناه. وقد وضعوا الكتب مدارس، مدرسة تسمى مدرسة العقلانيين، هذه مدرسة يحكمون بها على النصوص الشرعية، فما وافق العقل من النصوص أخذوا به، مش جعلوا النصوص حكما على العقل، لا جعلوا العقل حكما على النصوص، فما وافق العقل من النصوص أخذوا به وما خالف طرحوه، حتى ولو كان في البخاري، حتى ولو كان في مسلم. وإن لله وإن إليه راجعون. فإذا لم تكن حول صاحب السنة، إذا لم تكن متبعا له تهلك، ستهلك. لا بد من الكتاب السلفي ومن الشيخ الايه السلفي. واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، يعني أم هذه الفرق 4 أبواب. إن شعب من هذه الأربعة أبواب 72 هوى، يعني إحنا عندنا هذه الأمة ستصرخ إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا إيه؟ إلا واحد، يبقى واحدة هي الناجية، واحدة هي طائفة المنصورة وفرقة ناجية، يبقى باقي كام؟ 72 فرقة كلهن صاحب ايه؟ كلهن على الهواء. ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى من 72 حتى تصير كلها الى 2800 مقالة. طبعا ده العد البربهاري، شو تخيل البربهاري مثلا في القرن الثالث او بداية الرابع، واخد بالك، يقول لك الفرق القديمة 72 تشعبوا حتى صاروا كام؟ 2800. على امال بقى لو جاب البربهاري عندنا يعد ايه؟ ولا الكمبيوترات الان تحصي الهوى والفرق والافتراق والاختلاف الذي يقع في هذه الأمة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب، يقصد بما جاء فيه من الضوابط التي لا خلاف عليها. وإلا في بعض أحرف في هذا الكتاب انتقلت على الشيخ رحمه الله تعالى، بس اللي انتقل عليه خارج المنهج، يعني أشياء لم يثبت بها دليل في بعض الأمور التي قالها، أما في المنهج فالرجل صاحب منهج وصاحب سنة وصاحب إيه؟ حجة. واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. واعلم رحمك الله تعالى، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجي فيه أثر عن رسول الله ولا عن الصحابة، لم تكن بدعة. الله أكبر. يبقى البدعة نشأت متى؟ إمتى نشأت البدعة؟ لما تركنا وتجاوزنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وقال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الجماعة اللي بيقول لك بقى البدعة 5 أقسام، واجبة ومستحبة ومكروهة وكذا، هذا كلام في هذا التقسيم يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم القائل: وكل بدعة ضلال. وأيضا فإننا لو رجعنا لكلام الأئمة سنجد أن البدعة دي بتقسيمها تتعدى إلى العادات، وإلى ما قال أحد من الأئمة أن أحدا يحدث في دين الله ما لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ويكون واجبا أو مستحبا. لا، فهناك أمور سموها بدعا واجبة، وهي من الأمور التي تحتاج إلى في حياتهم، فأدخلوا العادات في هذا الحد. والصواب أن كل بدعة ضلالة، والأمر إما سنة أو بدعة، مش حاجة اسمها بدعة واجبة وبدعة، البدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ونقصد بذلك كل ما أحدث في دين محمد صلى الله عليه وسلم مما لم يقله رسول الله ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو وقفنا عند هذا ولم نتجاوز الأمر، وقفنا حيث وقف القوم، ما حصلت بدعته. ولأن البدعة في الحقيقة استحسان واستدراك على الشرع. إذا لما أجيب أول بدعة، الشيء ده كويس في الشرع، طب كويس أتى بالنبي؟ لا. طب أتى بالصحابة؟ لا، بس أنا شايف أنه كويس. معنى هذا أنك بتستدرج على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وأنه فاتهم شيء كان ينبغي أن يكون دينا، فما قالوا ولا فعلوه، فاته وعلمته أنت أيها القزم. كيف تعلم أيها القزم ما لم يعلمه الله ورسوله؟ وكيف يستقيم فعلك هذا مع قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ تلك الآية العظيمة التي تبين منة الله على رسوله ونعمة الله على هذه الأمة بإتمام الدين وكمال الشريعة. فما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فهو دين اليوم، وما لم يكن يومها دينا فليس دينا اليوم. وعلم رحمك الله تعالى أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا، يعني بين أن يبقى الإسلام أو أن يخرج من الإسلام، إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله، أو شيئا مما تكلم به رسول الله. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. يعني أن الإنسان يثبت له الإسلام ما لم يأتي بناقض، فإن أتى بناقض خرج عن الدين وخرج عن الإسلام، سب الله، سب رسول الله، سب الدين، أنكر معلومة من الدين بالضرورة، أبغض ما جاء به الله، أبغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يخرج به الإنسان من الدين والملة. نعم، ما عدا ذلك فلك الإسلام. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين والقرن الثالث إلى القرن الرابع. كل ما جاء في هذا الكتاب إنما هو تابع ليه؟ للأصل الذي كان عليه النبي والصحابة. ولهذا احنا بنسمي الكتاب ده على طول ده كتاب المنهج. عاوز تعلم المنهج وعايز نفقه المنهج وندرس هذا الكتاب، أصول المنهج، أصول التدريس هو بقى. خد بالك، عايز تعلم أصول المنهج، كيف تسير، كيف تمشي، كيف تنضبط في مسلكك، كيف تستقيم على الصراط المستقيم، كيف اقرأ الكتاب ده وتعلم ما فيه، بس على يد شيء مش بهواك ومزاجك. نعم يا سيدي، ما ترجعناش ورا بس. يقولون ذلك يرجع إلى الجهمية والقدرية والمرجئة والخوارج. قال فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب. طبعا ما في كتاب معصوم إلا كتاب الله، لكن هو يقول يعني لما في هذا الكتاب، يعني مما حصل عليه الإجماع والاتفاق من الأصول العامة للشريعة. ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته. إيه والله، والله يحتاج الناس إلى تعلم هذه القضية المهمة جدا، وهي قضية المنهج. لأن الفرق بين السني والمبتدع، بين مقبول العمل ومردود العمل، هو المنهج. إنما ما نختلف في المسائل الفرعية زي ما قلنا قبل كده، نختلف في المسائل الفرعية، واحد ينزل على الركبتين، واحد ينزل على اليدين، واحد يرى الزكاة في كل خارج من الأرض، واحد يرى الزكاة في أصناف مخصوصة. هذه مسائل تحتملها الأدلة، اختلاف في الفهم، اختلاف في الفهم. لكن واحد يرى أن الله قدر أعمال العباد، أو أن واحد يرى أن الله ما قدر هذا، واحد يرى أن العبد ليس له مشيئة وإرادة، واحد يرى الخروج على هذه الأمة بالسيف، واحد يرى، واحد يرى. لا، هذا إن فعله الإنسان وسلكه الإنسان كان ضالا، كان ضالا. قال فعسى يرد الله به حيران على حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلاله، فينجو به. فيشير الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى وجوب تبليغ قضية المنهج، وإلى وجوب بيان المنهج للناس الصحيح السديد الذي عليه كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمل الإنسان من التكرار، ما في قضية أعظم من هذا، لا يمل الإنسان من التكرار، ينبه على المنهج الذات. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، يعني الذي كان في عهد النبي والخلفاء الراشدين، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبده ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من امتحن شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. يعني من آمن بجميع القرآن إلا ألف لام ميم في أول بقر قال لا أنا لن أؤمن بهذه، أو إلا قاف. يا رأيكم يكون كافرا ولا مؤمنا؟ شوف آمن بجميع القرآن هذا كله إلا قاف، يبقى رد حرف. ومن رد حرفا مما في مصحف عثمان الآن كان كافرا، إلا بقى إذا في حرف يعني جاء في بعض القراءات زي وسريعوا إلى آخره، لأن كل قرآن إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النيات وخالص اليقين. وطبعا صدق النية وخالص اليقين لابد أن يكون معه الإيه؟ العمل، ما هو الإخلاص واليقين ده معاه إيه؟ ولا ممكن أن نصف رجلا يقول لا إله إلا الله مخلصا صادقا غير شاك وما معه عمل؟ ها؟ ممكن كده؟ إذا أمكن ذلك فعليك أن تصف زوجتك بقمة الوفاء وهي ترتبط برجل آخر، وعليك أن تصف ابنك بقمة البر وهو لا يطبق لك أمرا. إذا صح هذا صح هذا. كذلك لا يقبل الله عز وجل شيئا من السنة في ترك بعض، يعني إذا أخذ بعض السنة وترك بعض السنة فإنه يكون تاركا للسنة كلها، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك. يعني ما يجيش واحد مثلا إيه يبقى موافق أهل السنة والجماعة في باب القدر في باب الأسماء والصفات ويقول يخالف مثلا في باب الصحابة، أو يوافق في الصحابة وخالف الأسماء والصفات، والذي يتعين على العبد أن يكون عالما بمنهج أهل السنة والجماعة في جميع الفروع هذه كلها والمسائل ويكون على منهجه. وإلا يا أحبتي من خالف ما كان عليه أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم كان مبتدعا، ولو وافق أهل السنة في بقية الأصول، وافق في 10 أصول وخالف في 1 يبقى مبتدع، يبقى مبتدع. فمن وافق أهل السنة في كل شيء إلا أنه يقول بقول مرجئة في الإيمان، أو يقول بقول الخوارج في الخروج، أو يقول بقول المعطلة في الأسماء والصفات، أو يقول بقول الممثلة، أو يقول بقول الروافض في الصحابة وباقي أمر على السنة، فإنه يكون مبتدعا، فإنه يكون مبتدعا، يكون مبتدعا. إذن متى نقول هذا سني بإطلاق؟ نقول هذا سني بإطلاق إذا كان عليه على أصول أهل السنة والجماعة في كل شيء. ولهذا قال عليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة، يعني لا تتمحك ولا تكثر من الكلام والصفصفة، دع عنك هذا كله وعليك بقبول ما كان عليه أهل السنة والجماعة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، وزمانك خاصة زمان سوء، وزمانك خاصة في أول القرن الرابع زمان سوء، يبقى زماننا الآن زمان إيه؟ والله عجيب يا أخوانا، فدبرنا هذا الكلام. زمانك خاصة زمان سوء فاتق الله، وما الزمان بينه؟ ولهذا جاء عند البخاري أن الزهري رحمه الله تعالى دخل على أنس وهو بدمشق فوجده يبكي. أنس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي 10 سنين، فدخل عليه فوجده يبكي، قال ما يبكي؟ قال والله ما أعرف شيئا مما عليه الناس اليوم مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. وعند البخاري أن أبا الدرداء دخل على أم الدرداء مغضبا فقالت له ما لك يرحمك الله؟ قال والله ما أعرف شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم مما عليه الناس اليوم إلا هذه الصلاة. صلى الحسن الجمعة فجلس يبكي فقال له ما يبكيك؟ قال لو خرج عليكم رجل من المهاجرين فاطلع عليكم في هذا المسجد فاطلع عليكم لما عرف شيئا مما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا القبل. هذا زمان، زمان أنس، زمان الضرداء، وزمان الحسن، وهكذا البربهاري يقول وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. وما لو جابها في الفضائيات والقنوات العمالة تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسب القرآن وتورد الشبهات التي تبلغ العالم كله، يعني الواحد قاعد على مكتب زي ده هو كلمة بيقولها بتصل العالم ايه؟ بتصل العالم كله، وكلها مما يطعن في الشريعة وثوابت هذا الدين، وثوابت هذا الدين. فماذا لو خرج أبو الدرداء؟ وماذا لو جاء الأوزاعي؟ وماذا لو جاء الحسن؟ وماذا لو جاء البربهاري رحمه الله تعالى؟ نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله.